بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم في الحلقة الثالثة من برنامجنا أيام مع الحبيب. في البداية أرحب بالصبايا اللي عم يرافقونا معنا في هذا البرنامج، أختنا ميسون وإناس وأختنا أسماء وإيمان. كنا تحدثنا بالسابق عن آخر شيء، عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. اليوم نبدأ بقى ببدء الوحي وبدء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن يعني صار سن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 40 سنة. قبل ما تبدأ إرهاصات النبوة بحوالي 3 سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الخلوة، يحب يختلي في الأماكن البعيدة والأماكن العالية. فكان يطلع عليه الصلاة والسلام إلى جبل النور في مكة ويقعد في غار حراء. على فكرة الانعزال والخلوة هي من بقايا دين سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأنه فيها شيء من الصفاء الروحي، فيها شيء من الخلوة مع الله تعالى، فيها شيء من التفكر، من المراقبة. فكثير كانوا من العباد قبل النبي عليه الصلاة والسلام كمان يحبوا الخلوة. فكان يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على غار حراء، وغار حراء على فكرة يعني تقريبا هو مثل شكل مثلث، ومن أمامه في شق مفتوح هذا الشق. فبيقعد بالغار وبينظر من الشق مباشرة إلى الكعبة أمامه، وشو أمامه؟ مباشرة باب الملتزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا بوحي من الله تعالى اختار هذا المكان، وكان يجلس الليالي ذوات العدد. وين كان دور خديجة بهذا الشيء؟ طبعا هي داعمة للنبي عليه الصلاة والسلام، متوقع أن النبي في يوم من الأيام حيكون هو فعلا النبي. لذلك أي فكرة كان عليه الصلاة والسلام يقترحها كانت هي تساعده عليها، وكانت هي تدعمه وتشجعه عليها. ففكرة الاختلاء مثلا أنه يقعد لحاله في الغار، فكانت تعمل له الزوادات وتعطيها، يقعد أيام وليالي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة ممكن يرجع، يريد يأخذ زوادة، يريد يطلع. أحيانا هي عليها رضوان الله تعالى، إذا لقيته تأخر شوي فشو تعمل؟ تأخذ هي الزوادة تعمل أو تطلع لعنده، تطلع على الجبل، جبل حراء. تطلعتوا زرتوا الجبل؟ طلعتي؟ حلوة الطلعة معي. تطلعتوا بالتلفزيون؟ بالتلفزيون طلعتي؟ أنا طلعت على الغار حقيقة طبعا وسيلة، أنا طلعت 4 مرات. حلو إذا رحتوا على العمرة أنكم تتقصد وتطلع، فعلا بتحسي بروح في قلب الغار، بتحسي برائحة جميلة، بتحسي بشيء غريب بحوطك وأنت بالغار. ليه؟ لأنه هون منزل القرآن الكريم، وبعدين هذا المكان الوحيد يمكن اللي نفسه جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس الصخر اللي حواليه، ونفس الطريق اللي سلكه صلى الله عليه وسلم. فالطريق متعب طبعا، بيحتاج ساعتين تسلق جبل. تصور السيدة خديجة قد كان عمرها بهالوقت؟ أكثر من 40، حوالي 55 سنة. هي تزوجت عمرها 40، فعمرها 55 سنة ما شاء الله، وتطلع على شاهق الجبال من أجل أن تدعم النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ له الزواج. إذا إرهاصات النبوة بدأت في الرؤية الصادقة. فحوالي من شهر ربيع لشهر رمضان، 6 أشهر بالضبط، صار النبي عليه الصلاة والسلام يشوف رؤى، والرؤى تتحقق مثل فلق الصبح كده، مثل ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فعلا. وكثير أيام كان يرى جبريل في منامه، يشوف جبريل وجبريل يخاطبه ويقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فيفوه في النبي عليه الصلاة والسلام من نومه فزعان خايف كثير، يحدث خديجة تقول له خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا، دائما تكتبه اثبت يا ابن عم، يقول له هالكلمة اثبت يا ابن عم، فوالله إني لأرجو أن تكون أنت نبي هذه الأمة. فلحتى إذا شهر رمضان المبارك والنبي في خلوة من خلواته وهو في الغار، وكانت ليلة 27 رمضان، هو في حالة من الوصل الإلهي والمناجاة والجلسة مع الله عز وجل، وإذ يشوف فجأة أمامه رجل، هيئة رجل، فبيرتعب عليه الصلاة والسلام، مين هذا اللي فجأة بالجبل بنص الليل؟ فهذا الرجل بيقرب عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيحط إيده اليمين على صدره وبيحط إيده اليسار خلف ظهره، وبيقول اللهم احطط وزره واشرح صدره ويسر أمره. النبي عليه الصلاة والسلام خايف، فقال له يا محمد اثبت انا جبريل وانت رسول الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيتفاجئ جدا وبيندهش جدا، يعني شو هذا الكلام؟ ف فبيقول له اقرأ يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له والله ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أنا بقارئ. بيقول له اقرأ. فبعدين بياخده هذا الرجل وبيضمه للنبي عليه الصلاة والسلام ضم شديد جدا، يعني بيقول غثني حتى بلغ مني الجهد، يعني حيخنقني خنق. ثم أرسلني مرة ثانية ومرة ثالثة. بعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكانت هي أول كلمة نزلت من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة اقرأ. واختفى. جاء للنبي بهيئة رجل حتى يقانسه في أول مرة ما يشوف شيء غريب. فقام النبي مذعور، شو الكلام هذا، شغلة غريبة، شو أنا رسول الله، شو أنا نبي الله وأنت جبريل. فقام ونزل من على الجبل، وهو في منتصف الجبل سمع صوت جبريل، رد سمع وشفت إلى السماء وإجلاء جبريل بهيئة الملائكية كبير جدا جدا جدا جدا، فصار ينظر في الأفق يمينه كله جبريل، يساره كله جبريل، شرق غرب جنوب شمال كله غطى الأفق كله. فالنبي انخلع قلبه من خوفه من هذا المشهد، وظل واقف في أرضه لحتى قال سيدة خديجة بعثت رسلا تسألوا عنه وينه يا محمد، يعني هو موعد رجعته وما رجع، رجعوا الرسل شافوه ردوا رجعوا على خديجة وهو واقف في مكانه. لحتى عليه الصلاة والسلام اتحرك، لكن راح البيت وهو عم يرزق قلبه من الخوف، وجا دغري على خديجة. سيدة خديجة اللي هي دائما وزيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي معينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي المؤيدة والمشجعة دائما. فدغري ضمته عليها رضوان الله تعالى وقالت له ما لك؟ فحدثه في سر، قال له والله لقد خشيت على نفسي. لكن شوفوا بقى هي قديش ذكية وعاقلة. قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. يعني اللي بيحملها القيم العظيمة والأخلاق الحلوة، هي كانت من أخلاق العرب أصلا، العرب هي أخلاق وهي سمتهم وهي صفاتهم، لذلك الله عز وجل اختار العرب من الأمم لأنه فيها الصفات المروءة كلها موجودة فيهم. فأنت فيها الصفات العظيمة، مستحيل الله يخزيك، ما في إنسان بيحمل هالصفات إلا بيكون أمامه إن شاء الله النجاح والتعويض. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما فهم شو الموقف، حتى أنه مرة ماشي وإذ الشجر والحجر كله ساجد بيقول له السلام عليك. فرجع ركيب لعند خديجة وهو مرتعب وخايف كمان، يقول فجئت إلى خديجة مضيفا، يعني لازق فيها، فضمته عليها رضوان الله تعالى. ما أجمل إذا كانت المرأة مساعدة لزوجها في أموره في حياته في دعوته، كذلك إذا كان الرجل مساعد أيضا لزوجته بهيك مواقف. فألا سمعت قائل يقول لي السلام عليك، فشوفي ما أزكاها، قالت أبشر فإن السلام خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهيك موقف رجع، بقى لما رجع سريع نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بدأت إذن العمل، بدأت حياة الدعوة، أنت كداعي أنت كنبي فبدك تبدأ بالعمل. شو أول عمل؟ العبادة، أول شيء قيام الليل. وهكذا بدأت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت آيات القرآن تتنزل. والسيدة خديجة حتى أنه مرة من المرات أرادت تختبر جبريل، يعني تصوري امرأة تختبر جبريل، بس النبي عليه الصلاة والسلام شايف ومذعور، وهي قالت له طيب أنا بختبر لك يا إذا كان إذا وشفته أمامك إلي. فمرة جالس النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جبريل، فلما رأته هي ما رأته طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شافه ألا قد جاء، قالت له طيب تعال اجلس على حجري. فجلس على حجر علي رضوان الله تعالى، فقالت له هل ترى؟ قال نعم. قالت له طيب قامت خمارة عن راسه، قالت له هل ترى؟ قال لا قد ذهب. قالت له أبشر، دائما أبشر، دائما متفائلة، دائما متوقعة الخير. قالت له والله إنه ملك وليس بشيطان. ليه؟ قال الشيطان ما بيجلس مع الملك، عفوا ما بيجلس مع امرأة سالحة خمارة عن شعرها. أنا ملاك ملائكة الخواص طبعا، ملائكة الرحمة المتقال يعني، أما الملائكة العامة في الإنسان مع عشر ملائكة بالنهار وعشر ملائكة بالليل على طول، هدول بيحفظوا من أمر الله تعالى، هدول الملائكة بيكتبوا الكتبة والحفظة، لكن الملائكة الخاصة اللي بتتنزل وقت الرحمات اللي هي ليش لكان الصلاة فرض المرأة تحط عراشة؟ من أجل وجود هؤلاء ملائكة. لذلك من الأدب إنه كمان وقت الذكر وقت قراءة القرآن إنك تحطي على راسك من أجل ذلك. فخديجة من حالة فهمت إنه هذا ملك وليس بشيطان. ثم ابتعت القصة أخذته عند ورقة بن نوفل حتى ورقة أكتب هذا الكلام وقال له إنه الناموس الذي ينزل على موسى كما نزل على موسى وعيسى وبشروا بالنبوة. بعد هالموقفين الثلاثة فتر الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام هون صار عنده مثل هو تشوق لرؤية الوحي. أول شيء كان خايف منه وخديجة عم تثبته وعم تعينه، لكن هلأ صار هو بده يا ليه غاب عني ليه اختفى عني. قال حتى هالفترة هاي النبي صار يشعر بشوق شديد جدا ما عاد يتحمله، فبده يشوف جبريل بده يعرف شو صاير. قال حتى من شدة شوقه صار يطلع لشواهق الجبال بده يرمي نفسه من شواهق الجبال حتى يتراءى له جبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، اذكر أنت رسول الله وأنا جبريل. كل هالأمور هي تهدئة وتوطئة ليتقبل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة. طبعا مو أمر سهل، رسالة من السماء تغير وجه الأرض، مو بس غيرت بيومهن وبسنينهم، غيرت إلى الآن وإلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. إذن هنا لما نزل جبريل يا أيها المزمل، قال العلماء أنه فرضت الصلاة من أول يوم، ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، هيك كانت فرض الصلاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فورا علم السيدة خديجة كيف الصلاة، فكانت مثل ما قلنا أول من صلى السيدة خديجة عليها رضوان الله تعالى. مضت السنة الأولى من الباسة، طبعا السنة الأولى هي عبارة عن 3 شهور فقط اللي هي بعد رمضان شوال ذي القعدة وذي الحجة. مع دخول محرم كان بدأت السنة الثانية للباسة. طبعا خلال 3 شهور كان تهيئ النبي عليه الصلاة والسلام واستعد روحيا وقلبيا وجسديا لتقبل الرسالة ولحمل الرسالة. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، خلص معناته صار في أمر، قوم اشتغل بقى، قوم انشر الدعوة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام مين بده ينذر أول شيء؟ أول من جاء وكلم خديجة زوجته، أول وحدة. لذلك يقولوا العلماء أول من أسلم خديجة. وأحيانا يعني بيختلفوا العلماء في بعض الروايات يقولوا لا أبو بكر قبل خديجة. بعدين اتفقوا في اتفاق جمع كل الأقوال، اتفقوا أنه أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر، وأول من أسلم من الغلمان سيدنا علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال عليهم رضوان الله تعالى وسلامه. سيدة خديجة من وقت اللي أسلمت فورا جمعت بناتها وحدثتهم. طبعا أكيد هم كانوا عم يسمعوا شو عم يصير مع والدهم وعم يعرفوا هالقصص هي، فعرضت عليهم الإسلام فأسلموا جميعا. سيدة زينب كانت متزوجة من العاص أبو العاص بن الربيع، أبو العاص مرضي أسلم لكن زينب أسلمت. وعلى فكرة قصة زينب وأبو العاص قصة رائعة جدا، يعني مثال قصة الحب والعشق والإخلاص للزوج وزوجته، مع أنه أبو العاص ما أسلم للسنة السادسة للهجرة، يعني 18 سنة هي مسلمة وهو لساته على الشرك، لكن ظل رباط الحب والمودة بيناتهم لحتى رجعت له ولحتى أسلم عليهم رضوان الله تعالى وسلامه. ستنا رقية وستنا أم كلثوم كانت اثنيناتهم مخطوبين لأولاد أبو لهب عتبة وعتيبة، فهم اثنين أسلموا. سيدة فاطمة كان عمرها 5 سنوات وقت البعثة كمان أسلمت. إذن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام بناته الأحرى لأنه ابنه كان متوفي، فبناته الأربعة وزوجته أسلموا. فإذا أسرة الداعي لاحظوا من البداية كلها اكتملت الإيمان والإسلام، وهذا ضروري جدا لأي عمل دعوي، يكون الراحة في الأسرة، يكون الفكر واحد في الأسرة حتى يقدر ينطلقوا بعمل دعوي. لذلك الله هي السيدة خديجة وبنات السيدة خديجة فأسلموا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام فورا لم يبدو يقول لأول صديق له هو أبو بكر، فأبو بكر صديقه، وأبو بكر بيعرف صدق النبي، بيعرف أخلاقه، بيعرف صفاته. وكمان أبو بكر رأى رؤية جميلة جدا، المرة شاف في منامه القمر القمر من السماء نزل بقلب مكة، وقع بمكة وتمزق وتبعثر ودخل كل بيوت مكة، ورجع قال اتجمع مرة ثانية القمر، وإذا قعد في حضن أبي بكر. فأبو بكر تفاجأ من هالرؤية هي، فراح حكى للكهان، كان يلتجئ للكهان قبل النبوة. فالكاهن شو قال له؟ قال له إن صدقت رؤياك فأنا أوان نبي من الأنبياء، وتكون أنت أسعد الناس لصحبتي. أنت أكثر واحد حتكون سعيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه ما عرف الإسلام على أحد إلا وكان فيه تردد، إلا أبا بكر فإنه ما عكم، أبدا ما تردد فورا. فهو متوقع أصلا متأمل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا دخل أبو بكر في الإسلام. بالطبع احنا حنتجاوز انه كيف ابو بكر دعا بقية الصحابة وكذا، لكن حلوة قصة اسلام سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان قال جالس مرة بالكعبة واذا بيسمعوا خبر انه محمد خطب بنته رقية لعتبة ابن ابي لهب. فبيقول عثمان انا قبل هلا ما كنت فكر بالنساء، لكن لما سمعت هالخبر لفت نظري. قال رقية بارعة الجمال، كان انا روحت من ايدي. قال فدخلتني حسرة أنني لم أتزوجها أنا، وقام قال من الحرم مقهور يعني مزعوج، ودخل على بيته غضبان. وإذ لقى خالته عنده في البيت اسمها سعدة بنت كريم. خالته سعدة كانت من اللي تكهنوا في الجاهلية، فالكاهنات كانوا على فكرة أكثر حتى من الكهان، لأنه بيقولوا المرأة يعني أرق شعور، وممكن يكون اتصالها بالجن أسهل. فهي كانت طبعا الاعتقاد عندهم. فالمهم كانت كاهنة، ومجرد دخل عثمان وإذ استلمته هي دغري فورا، قالت له يا عثمان إليك اللسان والبيان، اترك الأصنام ولا تغتالنك واتبع الرحمن. كلام منه مفهوم بالنسبة للأصنام. قال له ما تقولين يا خالة؟ قالت له نبي هذا الزمان محمد ابن عبد الله جاء بالبرهان من عند الرحمن. فسيدنا عثمان فكر شو الكلام وراح فيه. فشافوا أبو بكر هيك واجن ومهموم وسارد. شو قصتك يا عثمان؟ قال له تعال أحكي لك هيك هيك الموقف، هي كانت عندنا خالتي وحكت بهذا الكلام. قال له صدقت خالته، تعال معي لعند رسول الله. فأخذه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه وأسلم عثمان. يقول عثمان فما إن سمعت الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن أسلمت، وبعدها تزوجت رقية. كمان أخذت رقية ليه؟ لأنه حنشوف إن شاء الله كيف رقية حتصير زوجة لسيدنا عثمان. إذا لاحظوا بأنه بشائر النبوة كانت السيدة خديجة، وإحنا بهمنا دائما ببرنامجنا اللي هي أيام مع الحبيب نأكد على دور المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بهمني كثيرة رسول الله مثل ما بتعرفوا، سير كثير مكتوبة وسمعنا كثير وقرأنا وشفنا كثير من سير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن زاوية ثانية اللي هي نحن عم ننظر لسيرة النبي صح، ولكن من زاوية المرأة، يوميات المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كيف كان موقف خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده ومسارعته لأن يسلم بناته في مع أول من أسلم؟ نكتفي هون وبشوف إذا بتحبوا حدا منكم عنده أي سؤال. أنا عندي استفسار، يعني دائما بتساءل بيني وبين نفسي انه ضمات سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد، يعني ما بعرف شو ممكن تفسرها. شوفي هي فسروها العلماء، يعني انت ما فيكي تسميها ضمه حنان، لا هي ضمه شديده جدا، يعني حتى يكاد يختنق عليه الصلاه والسلام. ففسروا العلماء انه هي دليل انت يا محمد حيمرق عليك ثلاث ازمات شديده جدا، يمكن توصل للموت لكن الله حينجيك منها. يمروا معنا بالسيره. فبيقولوا أول موقف اللي هو لما خرجوا صحابته مهاجرين للحبشة، وأول من خرج عثمان ورقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا المشركين جمعوا نفسهم وطلعوا وراهم على الخيول، وهن هدول الصحابة طالعين ماشيين وبدن يهربوا وين يصلوا على ساحل البحر لحتى يهاجروا على الحبشة. فالنبي انخلع قلبه حزن وخوف على مين؟ على رقية وعثمان. فظل الآن عليهم لحتى وصلوا الخبر. فبيقولوا العلماء هي أول غطة، يعني شعر النبي أنه خلص رقية وعثمان مات، أكيد المشركين حيلقوهم، ناس طالعين نفي والثانيين رايحينهم على الأحصنة، فأكيد حيلحقوهم، لكن الله عز وجل أنقذهم وركبوا السفينة ومشيوا. هاي أول غطة، غطة أو غطة حسب الرواية. روايتين. الغطى الثاني قال هو يوم الطائف. يوم الطائف كان شديد جدا على النبي عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله نمرق عليه باذن الله يوم برحله الطائف. اما الغطى الثالث فهي قبل هجره النبي عليه الصلاه والسلام، لما تآمروا المشركين كلهم على قتله واقسموا وجمعوا نفسهم وجابوا 40 شاب وبدهم يضربوه ضربه واحده بالسيف، فكاد النبي يموت في هالموقفات، لكن انقذه الله تعالى. فهي بيقولوا الله اعلم طبعا، هو تفسير وتأويل من العلماء، انه هي تفسير الغتات الثلاث. موضوع الوحي والايات اللي نزلت في البدايه، هل في حكمة انه اول شيء الايه اللي نزلت اقرا، وبعدين نزلت الايه قم الليل، وبعدين نزلت قم فانذر، ليش هذا؟ شكرا ايناس، سؤال فعلا كثير حلو وملاحظه حلوه، لانه طبعا اول ايه نزلت اللي هي اقرا، تعليم اقرا، وهذا طبعا شرف ان احنا نكون في قناه اقرا، يعني لانه اول كلمه نزلت من السماء هي كلمه اقرا. هذا دليل على تاكيد العلم، ان انت يا داعي يكون عندك علم، اقرا وتعلم. الكلمه الثانيه اللي هي قم الليل، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. اذا لابد من الامرين معا، العلم والعباده. العلم اللي هو بتقرا اي شيء، اي شيء تعلمه، طبعا اول شيء العلوم الدينيه والعلوم الاسلاميه، واول شيء تتعلمه هو العلوم عن الله تعالى، علم الله، معرفه الله تعالى، معرفه الاء الله تعالى، معرفه اسماء الله وصفات الله تعالى، هذا كله اول علم لازم يتعلمه الداعي، هي اولا. ثانيا العباده، لابد من العباده حتى يكون عندك روح الدعوه، لذلك قالوا العلم هو زاد الدعوه. والعباده هي روح الدعوه. ليش لكان الله امر انه قم الليل؟ لانه في الليل قال تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، يعني العباده التي تنشا في الليل، في الليل وانت صافيه، في الليل والكون من حولك سكون وهدوء، في الليل وانت في خلوه مع الله تعالى. لذلك انا ما بعتبر قيام الليل بعد صلاه العشاء هذا اللي بده ياثر وينفع، لا، لانه هالوقت هذا فعلا بيكون لسه ضجه ولسه الناس سهرانه، وانت بعد اخر النهار فكرك مشغول ومش حكايه ببالك وتعب النهار. فالقيام الحقيقي هو قيام التهجد، لما بتنامي وبتفيقي قبل الفجر والله نص ساعه بتكفي، نص ساعه من الهدوء من الصفاء من الرواء. وحلو انه اول ما تفيقي من نهارك واول ما تفيقي من يومك تصفح على ربك، يكون لقاء بينك وبين الله تعالى وخلوه. على فكرة هالخلوة هي تشبه خلوة النبي في غار حراء، فلا بد كل داعي ما يحتاج لهالخلوات هي مع الله تعالى. إذا أكد القرآن على العباد، على العلم وعلى العبادة. لذلك سورة المزمل طبعا لما نزلت أولا قال العلماء أن كان قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة كلهم. آخر السورة نزلت بعد سنة كاملة، لما نزل الترخيص فاقرأوا ما تيسر، فأنت هي بعد سنة كاملة صار القيام نفل. إذا لابد من العلم ولابد من العبادة. بالطبع بشكركم، بشكر أخواتنا والصبايا المعانا اللي أسروا البرنامج، موداكم إن شاء الله. لكن ما بنسى أذكر إخوتي وأخواتي جميع المشاهدين إنه أنا موجود إن شاء الله معاكم على المنتدى اليوم بإذن الله من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليلة بتوقيت مكة المكرمة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا أيام مع الحديث.